سبحانك يا فارق الإصباح سبحانك يا مالك الأرواح الله سبحانك يا فالق الإصباح الله سبحانك يا مالك الأرواح الله يا من حملت الطير على هامات الرياح الله يا من حملت الطير على تطلب رزقها بالسعي والكفاح يتعاون الجناح مع الجناح ثم عادت مسبحة بحمد الكريم سبحانك يا رب سبحانك يا رب رحمانا رحيما قديرا خلق كل شيء فقدره تقديرا الله من حشرة كسوت الناس حريرا الله سبحانه من حشرة كسوت الناس حريرا من حشرة أطعمتنا شهدا وفيرا وجعلت قميص يوسف من ضار فارتد بصيرا وكان ذلك على الله يسيرا الله الله سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك إلهي عبدك العاصي أتى بذنوب هل له من توبة إلى عبدك العاصي أتى بذنوب هل له من توبة يطرق الأبواب يطرق الأبواب يطرق الأبواب يطرق الأبواب يبكي ندما يبكي سوء أيام قضت بالغفلة ظنه فيك إلهي راحما ظنه فيك إلهي راحما فافتح الأبواب فافتح الأبواب فافتح الأبواب فافتح الأبواب فافتح الأبواب رب العزة من مجيري من مجيري من ذنوب عظمى يا من ذنوب عظمى من نصيري في خضم الأزمة ليس لي إلا ليس لي إلا ليس لي إلا كرب رحيم غفور غفور كريم عظيم مؤنس ودود قابل للتوبة جود علينا يا الله حن علينا يا الله جود علينا يا الله حن علينا يا الله نظر إلينا يا الله نظر إلينا يا الله نظر نظر يا الله نظر نظر يا الله لمحة لمحة يا الله لمحة لمحة يا الله حبا حبا يا الله حبا حبا يا الله عطفا عطفا يا الله عطفا عطفا يا الله جودا جودا يا الله جودا جودا يا الله كرما كرما يا الله كرما كرما يا الله أنت رحيم يا الله أنت رحيم يا الله أنت كريم يا الله أنت كريم يا الله يا متجلي يا الله يا متجلي يا الله ارحم ذلي يا الله ارحم ذلي يا الله يا متعالي يا الله يا متعالي يا الله أصلح حالي يا الله أصلح حالي يا الله جود علينا يا الله جود علينا يا الله حن علينا يا الله حن علينا الله غيثا غيثا يا الله غيثا غيثا يا الله مطرا مطرا يا الله مطرا مطرا يا الله مطرا مطرا يا الله مطرا مطرا يا الله غيثا غيثا يا الله غيثا غيثا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا حنان يا الله يا ذا الجود يا الله والإحسان يا الله يا حنان يا الله يا منان يا الله ثبت قلبي يا الله على الإيمان.